الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإمام، والآن مع الشريط 62 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان بحث فقهي وتأصيلي لأقوال العلماء في الاستعانة بالكفار ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 15 من الشهر العاشر 1990 ميلادي. تفضل شيخنا. أقول بهذه المناسبة، يوجد في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الثياب فكساها بنتا من أقاربه عليه السلام، فقال لها أبلي واخلو لقي، يعني إهري، يعني تعيشي وتهري اللباس اللي ألبستك ياه، يعني في دعاء لها بأن تبقى حياة طويلة حتى تتمكن من إهراء وإبلاء هذا الثوب الجديد. نعم اي طبعا. السؤال الأول شيخنا، البعض يقول أن نقصان الدين عند المرأة يتضمن معنى نقصان العقل. إيش عيد؟ أن نقصان، يقول أن المرأة ناقصات عقل ودين. فيقول نقصان العقل لا يعني أنهن يكفرن العشير فحسب، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع أعوج. ضلع أعوج، نعم. هذا الحديث الأول، فهل هذا الاستشهاد صحيح؟ شو يستشهد بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المرأة عقلها في التفكير ناقص. لا. نعم. الحديث ليس له علاقة بالعقل، له علاقة بالسلوك. سلوك المرأة بالنسبة للرجل لا يساوي سلوكه هو. نعم. ليس له علاقة بالعقل ونقصان العقل. نعم. السؤال الثاني شيخنا، هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم؟ مثلا لو قلنا أن كلمة الكراهة في المذهب الشافعي عند الإطلاق يعني الكراهة المحرمة، فهل يشترط أن أرجع إلى أصول المذهب الشافعي وأنظر في هذه الأصول التي بنوا عليها يعني فقههم؟ هذا يختلف باختلاف طالب العلم. إذا كان بده يدرس الإسلام على مذهب معين فالجواب نعم، يجب أن يعود إلى أصولهم. وإن كان يريد أن يدرس الإسلام ليس جامدا على مذهب واحد وإنما متبعا للكتاب والسنة فالجواب لا. واضح؟ واضح سيح. لكن لابد من لفت النظر بأن المسألة مسألة الكراهة إذا أطلقت فهي تفيد التحريم، هذا مما يختص به المذهب الحنفي لا الشافعي. عند الشافعية على العكس من ذلك، الكراهة عندهم بمعنى كراهة تنزيهية، وعلى العكس من ذلك عند الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فيعنون الكراهة التحريمية. فإذا أراد أحد طلاب العلم أن يدرس الإسلام كما قلنا على مذهب من هذين المذهبين مثلا، لازم يعرف إذا قال مذهب الحنفي هذا مكروه ماذا يعني، وإذا قال المذهب الشافعي هذا مكروه ماذا يعني. ثم بالإضافة إلى هذا لابد من القول أن الرجوع إلى دراسة قواعد مذهب ما فيه دقة متناهية جدا، ذلك لأن القواعد التي أو الأصول التي وضعت والقواعد التي قعدت في مذهب ما كالمذهب الشافعي كثيرا ما تكون مخالفة للمذهب الشافعي نفسه، ككثير من الفروع. كثير من الفروع في المذهب الشافعي يكون قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك، ولذلك فحينئذ طالب العلم يجب أن يكون على بصيرة أن هذه الأصول التي يدرسها هي أصول الإمام نفسه ولا أصول الذين جاءوا من بعده. فهذه نقطة حساسة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا الله يا كريم. فهذه الملاحظة كثير مهمة خاصة في مذهب الإمام الشافعي. طيب غيره. أناس قدموا من فرنسا إلى الأردن يريدون دراسة اللغة العربية. نعم. قدموا من فرنسا يريدون دراسة اللغة العربية ولا يعرفون كم سيمضون في الأردن، ربما سنة سنتين أو أكثر، فهل لهم أن يقصروا في الصلاة؟ يعني ما نوى الإقامة مثلا شهر؟ نعم شيخنا، ما نوى مثلا إقامة شهرا ليتعلموا؟ ما نوى. معقول الكلام؟ هكذا أخبروني. لا بس أنت ما استخبرتهم. عمي شيخنا أعطوني السؤال. أنا عارف. نعم. لكن أنت بقى شو بدك تسمع هلا؟ بدك تجاوب. طيب شيخنا، فأول ما تسمع بدك تستنبئ تستخبر، لأنه اللي جاي يطلب العلم ما يتصور أنه ما ينوي الإقامة شهر أو شهرين، لأنه هذا العلم اللي جاءوا ليتعلموه أبسط إنسان بيقدر له سنين، فحتى يحصل هذا العلم بيقدر له سنين. إذا كان ما بيقدر له سنين ما بيقدر له شهور؟ أجبني. نعم يقدر. إذا لابد ما يعني ينوى في قلبهم أنه يقيموا شهر شهرين ثلاثة إلى آخره، لكن آخر شيء ما بيستطيعوا يقدروا، ما بيستطيعوا. المسألة بالنسبة لمثل هذا السؤال، الجواب أنهم يصلون صلاة المقيمين، لأنهم لابد أن ينوي الإقامة بضعة أشهر. أنه صورة تعكس الحكم هذا هو الرجل المسافر يأتي إلى بلد ويريد أن يقضي مصالحه فيها، لكن هو لا يدري أن المصالح هي تنتهي بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، بحيث أنه بيقول والله إذا انتهى الشغل اليوم بسافر بكرة، إذا انتهى بكرة بسافر بعد بكرة. هذا مسافر لا يزال في حكم مسافر. أما الصورة اللي أنت عم تسأل عنها مثل طلاب العلم، وهذه أوضح من الصورة، بيروحوا إلى بلاد الغرب مثلا بدهم يحصلوا علم من العلوم، وبيعرفوا أنه الدراسة لتحصيل الشهادة في هذا العلم بدها 3 سنوات أو 4 سنوات. في بعض مشايخ مع الأسف يفتوهم أنه بيصلوا صلاة المقيم، صلاة المسافر، شايف؟ هذا خطأ، لأن هؤلاء ذهبوا ليدرسوا هذه السنين، فإذا هم نووا الإقامة، فإذا صاروا مقيمين وترتبت عليهم أحكام المقيمين، ولم يعد لهم حق أن تترتب عليهم أحكام المسافرين. طيب بعدين الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي في حياته، يعني مات وهو لم يصلي، فهل لنا أن لا نصلي عليه؟ هو لو مات، السؤال بقول أنا خطأ وسيتبين، لأنه لو مات وهو يصلي فلكم ألا تصلوا، فاهم؟ نعم. ليه؟ لأنه فرض كفاية. نعم. لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتعمد ترك الصلاة عليه لفسقه وخجوره؟ أقول الجواز يعم كل الأمة إلا أفراد منهم ليحققوا فرض الكفاية، لكن يجب على بعضهم ممن ينظر إليهم نظرة خاصة، نظرة قدوة، علم، صلاة، تقوى إلى آخره، فمثل هؤلاء ينبغي، يجب عليهم أن يدعوا الصلاة على مثل هذا الفاسق الفاجر، إعلاما لأمثاله ممن لا يزالون في قيد الحياة، أنه أنت مصيرك إذا مت أنه ما نحضر جنازتك ولا نشيعك ولا أي شيء لأنك رجل فاسق. فإذا صح السؤال، هل يجب على بعض المصلين من المسلمين ألا يصلوا؟ نقول نعم يجب ذلك على بعض الخاصة. واضح؟ واضح. طيب. نعم. دخلوا عليه مدنيين مثلا، دخلوا على الشيخ مدنيين بعد الدوام ما راحوا عليه عسكريين، دخلوا عليه مدنيين، استطيعوا هاي يعني ندخل عليه لابسين زي المدني؟ كويس، هذا مخرج، هاي مخرج. لكن انا عارف وبلغني انه في هلا افراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم. نعم. عندكم خبر ولا لا؟ نعم. طيب لماذا ما تكون انت وزيد وبكر وعمر من القبيل هذا؟ وحينئذ بعد سنه سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الأردني كله ملتحي، لأنه الجهاد هو في الخطوة الأولى، بعدين إذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مش الحال. والآن نكتفي. نعم. نعم. وعليكم السلام. من الشيخ الألباني؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ. نعم. هناك سؤال، يعني في قضية يعني خطيرة جدا. الشيخ هناك أب لعائلة ذات حوالي 14 فرد، وله قطعة أرض يعني يستعملها للفلاحة، يعني تبعد حوالي 40 كيلومتر على المدينة التي يسكنها، يعني وكانت له ابنته، يعني تذهب معه إلى ذلك المكان لتخدمها، يعني هذا الأب، يعني فيعني وقعت هناك جريمة بينه وبينها، يعني زان بها، يعني وبعدما انكشف هذا الأمر، يعني وتحققت العائلة يعني من هذا الأمر تحقيقا جيدا وباعتراف الفتاة، ذهبوا إلى الشرطة يعني واتصلوا به. فما حكم هذا الشيء، يعني هذا الأمر شرعا، يعني في الشرع، أما القانون يعني سيحكمون بما بغير ما أنزل الله. وما حكمها هي، وما على الأخ الأكبر فعله إنه حائر؟ من الذي زنى بها؟ أبوها. نعم. الله أكبر. بنته. فهمت. وأنجب معها بنت. طيب ما هو السؤال الآن؟ ما حكم هذا الأمر شرعا؟ حكمه، ماذا يفيدك أن تعرف حكمه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم؟ بارك الله فيك. حكمه أن يقتل. يقتل. أي نعم. وما حكم الفتاة؟ حكم الفتاة إذا كانت يعني راضية فهي زانية، ولو كان هناك حكم شرعي لا جلدت. وإذا كان وما على الأخ الأكبر فعله الآن؟ ليس عليه شيء، لأن إقامة الحدود ليست للأفراد. يعني قضية، يعني هل يعني يتوكل على هذه العائلة، يعني مما يعني يجعله يعني يقوم بأحوالهم، وأبوه يعني الآن في السجن؟ كم عمر الأخ؟ كم عمر الأخ؟ 22 سنة. والبنت؟ يعني 16 سنة. الله أكبر. والأب؟ الآن الأب مسجون؟ أخذته الحكومة. أي نعم. سألتك عن الحكم الشرعي، لا لأن يطبق، ولكن يعني لمعرفة عظمة هذا الأمر عند الله سبحانه. أي نعم. طيب عرفت الحكم الشرعي بالنسبة للوالد الزاني، وبالنسبة وبالنسبة للبنت المزني بها، فإن كانت راضية فحكمها أن تجلد، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. أما الولد الذي في بطنها فهو ولد زنا. كم مضى على الحادثة؟ كم مضى عن الحادثة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم مضى عن الحادثة؟ حادثة زنا أو الولادة؟ ولدت هي؟ نعم. خلاص انتهى الأمر، فهذا ولد زنا. أما أخوها فعليه أن يعرف هل البنت زنت برضاها أم كانت مكرهة من أبيها. فإن كانت مكرهة فينبغي أن يترفق بها. وماذا أفعل لكم يا جماعة؟ لا اسمع يلا سيدي. هاي هاي احمد نحضر لك اسئله ها لا تفشلوا ما شاء الله رجل يعمل في بنك كيف رجل يعمل في بنك ربوي فهل يجوز ان ياكل من طعامه فهل يجوز ان اكل من طعامه رجل يعمل في البنك ربوي وواحد بده ياكل من طعامه يعني دعا الى دعوه اذا كان بيروح لعنده مشان ينصحه بياكل من طعامه اما اذا كان بس بيروح مشان الاكل ما بيجوز هذا الشوار رقم واحد غيره رجل اعلن اسلامه وبقي عند اهل الكفار دول رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهله الكفار أيه؟ فما حكم مكوثه؟ فما حكم إيش؟ مكوثه لا يجوز يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يتعود عادات الإسلام ويفهم الإسلام فهما جيدا غيره رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس هل يجوز أن يدخل في الحريق لينقذهم غالب على ظنه أنه لا يستطيع الخروج يعني غالب على ظنه أنه بيحترق ما يجوز رجل مات مديونا ولا ولي له فما حكمه رجل إيش رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكم حكومه رجل مات مدينا نعم. ولا ولي له نعم. إيه ما حكم ماذا حكمه حكمه هو إذا كان مات مدينا وكان يسعى لوفاء الدين فالله يفي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة أما إن كان لا يسعى لوفاء الدين فحينئذ يكون معذبا في قبره بسبب موته مدينا لغيره غير ساع لوفاء هذا الدين ولو كان هناك دولة إسلامية تبحث عن مصالح أفراد المسلمين فكلما عرفت مسلما مات وعليه دين تتولى الدولة الوفاء عنه وهذا مع الأسف اليوم غير موجود ولذلك فالذين يموتون وعليهم دين إذا أرادوا أنه يتخلصوا من عقوبة الدين عليهم أن يحرصوا دائما أن يوفوا هذا الدين ما بقوا في قيد الحياة فإذا حرصوا على الوفاء وماتوا فلا إثم عليهم وإياك ثم تسلسلت أعد السؤال شيخنا لأنه بدي أسجله شيخنا في بعض الناس يعني يدعوا ويقولوا أنه في أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار فهل هذا صحيح؟ يوجد أقوال الفقهاء في هذا؟ يوجد بشروط هذه الشروط تجعل قضية الاستعانة التي وقعت هباء منثورا أنا خرجت هذا الحديث لفظه إنا جئناكم لخير يعني اليهود إن أهل الكتاب إن أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر

وبهذه المناسبة أقول لابد لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء التي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت وضمه إليها منتصف شهر محرم من هذه السنة 1411، ألا وهي استعانة الدولة السعودية بالدولة الأمريكانية والبريطانية وغيرها من الدول الكافرة خشية أن يصيب ما أصاب جارتها الكويت فيدافع عنها. وفي ظني أن هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقل كالشيخ بن باز وغيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى وأمره مشورة بينهم، لأن هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدمة في حكم الاستعانة بالكفار. أما على القول الراجح وهو المنع مطلقا فواضح، وأما على القول الآخر فلأنهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب وأن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين وأن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم. وإذا عرفنا ما تقدم من البيان فلا بد من النظر في هذه الفتنة الدهماء التي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره. فالشاهد الذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب. نعم، هذول المتقدمين شيخنا. أيوة. أي نعم. أيوة. والآن لا يوجد. نعم. يعني إما إنه يرجعوا يحتجوا بالحديث إن لنستعين أو يحتجوا بأقوال العلماء. أقوال العلماء قولين، قول لا يجيز الاستعانة بالمشركين مطلقا بناء على الحديث، وقول بفصله بيقولوا بيجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين. أي نعم. وهذا ما قلنا هنا، فصلنا القول وقلنا في بعض الكلمات للمستفتين أن لو الأمريكان احتلوا خيبر مين بيطالبون؟ ولا حد. ولا أحد. فنسأل الله عز وجل السلامة. بارك الله فيك. إن شاء الله. ومن المصائب العاجلة التي بدأت تظهر من هذا الاحتلال الأمريكي أن جنودهم بدأوا يختلطون مع المسلمين في بعض أسواقهم، ويرى المسلمون المجندات الأمريكيات واليهوديات متبرجات كاشفات عن عوراتهن مما لا يخفى فساد على أحد، وهيئة الأمر بالمعروف لا تستطيع أن تعمل شيئا وأن تفرض عليهن التمسك بعادات البلاد الإسلامية وأدابها، وأن تمنع الأمريكان أن يدخلوا إلى السعودية، أن يدخلوا إلى السعودية ما حرم الله من الخمور والمخدرات بل وأن تحتفل بأعيادها الشركية هم واليهود منهم، وأن يبنوا الكنائس في بلاد الإسلام. كلا، لا تستطيع الدولة السعودية أن تمنعه من ذلك لأنها مغلوبة وليست غالبة. ومن هنا يظهر دقة وأهمية تلك الشروط المتقدمة عن العلماء ومنهم الحنابلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المسؤول أن يصرف عن المسلمين ما نزل بهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسؤول. كيف خطبة اليوم عبد مالك يا شيخنا؟ والله ممتاز، الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. أنا غيرت الميكروفون كله يا شيخنا. خير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين